بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك وتقبله منا يا رب. نبدأ بإذن الله عز وجل مجلسنا الثالث من مجالس قراءة موطئ إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. نعم. في سؤال من أحد المشاركين، تفضل. يعني السؤال يتعلق بعمل أهل المدينة، كما ذكر مرارا في الموطأ، هل عمل المدينة هو حجة أم لا؟ إذا كان حجة فهل فيه تفصيل، يعني هل مقيد بزمان ما أم مطلق على عمل أهل المدينة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يسأل هذا السائل عن عمل أهل المدينة، رأيتم أن مالكا في الموطأ كثيرا ما يقول وعلى ذلك العمل عندنا، يقول عليه أدركت أهل العلم ببلدنا ونحو هذه العبارات التي يكررها، ثم نجد الأصوليين يتكلمون على مسألة عمل أهل المدينة وأن مالكا يحتج بعمل أهل المدينة خلافا للجمهور، فالجمهور وهم الشافعية والحنفية والحنابلة لا يرون عمل أهل المدينة حجة ولا يحتجون بها، ولم يحتج بها إلا مالك، بل يجعله حجة في مقابلة الحديث الآحاد، يجعله حجة في مقابلة حديث الآحاد. يعني لو جاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح يعارضه عمل أهل المدينة، مالك يقدم عمل أهل المدينة على حديث الآحاد الذي جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان بإسناد صحيح. هذه مشكلة، هذه، ولذلك استشكلها الجمهور وشنعوا على المالكية في هذه المسألة، وتكلم فيها بقية الفقهاء والأصوليين كحنفية والشافعية والحنابلة. لكن هل فهمنا مقصد مالك؟ ما فهمنا مقصد مالك، نحن والأصوليين لهم فيه نقاش طويل. أولا، ما الذي يقصده مالك بعمل أهل المدينة؟ الذي يقصده مالك رحمه الله لا يقصد عمل أهل المدينة إلى يومنا هذا، يقصد إلى زمنه، يعني يقصد ثلاثة أجيال: الصحابة والتابعين وأتباع التابعين الذين هم مالك وطبقته. فرأي مالك يقول: ما أدرك الناس عليه، ما نقله الناس هم أهل المدينة كافة عن كافة أولى مما نقله واحد عن واحد. عمل أهل المدينة، من أهل المدينة؟ أهل المدينة هم أهل السنة في الأصل لا غيرهم، غيرهم تبع لهم، غيرهم هذا ليس الآن، هذا متى؟ في ذاك الزمان. لماذا غيرهم تبع لهم؟ قال: لأن المدينة دار الهجرة ومهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مدينة من؟ المهاجرين والأنصار، يعني مدينة الصحابة. إذن أكثر الصحابة أين هم؟ في المدينة، وغيرهم تابعون للمدينة، هم فروع عن المدينة. كيف؟ لما فتحت بقية الأمصار حتى مكة، مكة نفسها هي تبع للمدينة لا عكس. لماذا؟ لأن الصحابة الذين كانوا في مكة يعلمون من أين جاءوا؟ من المدينة. طيب، والصحابة الذين كانوا يعلمون في الكوفة كعبد الله بن مسعود، أو في البصرة، أو في الشام كأبي الدرداء، من أين جاءوا؟ من المدينة. إذن كل البلاد هم تبع لأهل المدينة، والمدينة هم الأصل. فيقول: إذا نظرنا إلى هذا، معظم الصحابة في الصدر الأول أين كانوا؟ في المدينة. وبقية الصحابة في الأمصار كانوا قلة، واحد اثنين ثلاثة في كل بلد، يعني في زمن الخلفاء الراشدين، في زمن بني أمية، يعني في زمن وجود الصحابة. يقول لو نظرت إلى كل البلاد، مكة مثلا، اليمن مثلا، البحرين مثلا، الكوفة، البصرة، الشام، هذه البلاد لم يكن غيرها في ذاك الزمان. بقية البلاد لا يوجد فيها أحد، يعني مصر ما كان فيها أحد من العلماء، بل من كان فيها من العلماء يرحل إلى الحجاز كالليث بن سعد مثلا. فيقول في زمن الصحابة أكثر الصحابة يعني تكتلهم وتجمعهم أين كان؟ في المدينة. وفي بقية البلاد تجد صحابي صحابيين صحابي صحابيين في كل بلد. طيب تعال في الطبقة التي بعدهم وهم التابعون، هؤلاء الصحابة الكثر الذين هم بالآلاف في المدينة، عشرات الآلاف، كل له مئات لا بل آلاف الطلاب. طيب وبقية الصحابة لهم طلاب قلة في بقية البلاد، في مكة يوجد قليل من الصحابة لهم قليل من التابعين، وفي الكوفة يوجد قليل من الصحابة لهم قليل من التابعين، في البصرة كذلك، في الشام كذلك، في الشام ما عرف كثير من الصحابة، الصحابة الذين كانوا فيها قلة، البقية ماتوا في طاعون عمواس في خلافة عمر، لكن الذين تصدروا للفتية ولتعليم الناس واحد أو اثنين، أشهرهم أبو الدرداء رضي الله عنه. فيقول هل أبو الدرداء حوى كل العلم الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأن الصحابة كان يفوتهم كثير من العلم، هذا يحفظ شيئا والثاني لا يحفظه، النبي يقول شيئا في مجلس حضره بعض الصحابة ولا يحضره الباقون، يحضره الآخرون، بل ربما فات كبار الصحابة بعض السنن الثابتة. فمثلا أبو بكر رضي الله عنه فاته ميراث الجدة، لما جاءته الجدة تطلب ميراثا قال لا أجد لك في كتاب الله شيئا ولا أجد لك في سنة رسول الله شيئا، ارجعي حتى أسأل الناس، أليس كذلك؟ فات أبو بكر وهو خير الصحابة وعرفه غيره، وعمر فاته حديث الاستئذان، استئذان ثلاث، فاته حديث الطاعون، فاتته أحاديث كثيرة لأنه ما كان يحضر كل المجالس، وهكذا كل الصحابة. فالبلاد الذي فيها صحابي واحد أو صحابيين أو عشرة لن يكون عندهم كل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المدينة فيها أكبر عدد ممكن من الصحابة في زمن الصحابة. فالسنة التي فاتت هذا يدركه هذا، والذي فات هذا يدركه هذا، والذي فات هذا يدركه هذا، فهم لكثرتهم عندهم جل علم النبي صلى الله عليه وسلم، جل علم النبي صلى الله عليه وسلم. وبقية الصحابة في كل بلد صحابي صحابيين ليس عنده كل علم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فاته شيء لا يجد في بلده صحابيا آخر مثلا يكمل علمه، يكمل علمه. أما في المدينة إن كان فات عمر شيء يجد ما فاته من العلم عند غيره، إن فات عثمان يجدوا عند علي، إن فات علي يجدوا عند طلحة، إن فات طلحة يجدوا عند الزبير، فهم يكملون بعضهم يكملوا بعضا. فهذه الكثرة تجعل أكثر علم النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ في المدينة. نأتي للطبقة الثانية وهم التابعون، أولئك الصحابة تلامذتهم تلامذة صحابي واحد، يعني أهل الكوفة عامتهم كانوا تلامذة من؟ عبد الله بن مسعود، ثم صار هناك تلاميذ لعلي لما انتقل علي إلى الكوفة. قل مثل ذلك في بقية البلاد، تجد عامة التابعين أخذوا علمهم عن صحابي واحد أو اثنين أو ثلاثة الذين كان عندهم، لكن التابعين في المدينة أكثر بالآلاف في زمن التابعين، علمهم أخذوه عن من؟ عن آلاف الصحابة، ليس عن صحابي صحابيين ثلاثة، عن عشرات بل مئات وربما آلاف الصحابة. ثم الطبقة التي تليهم وهي طبقة مالك، لأن مالك من أتباع التابعين، بينه وبين الصحابة طبقة واحدة وهي طبقة التابعين، يرى أن المدينة هي أساس السنة والبقية من البلاد السنة فيها قليلة، ولذلك يحتاجون إلى الاجتهاد، يحتاجون إلى القياس، خاصة أهل العراق لقلة السنة عندهم كانوا يحتاجون إلى ماذا؟ إلى القياس وإلى الاجتهاد. فيقول لا يمكن أن يفوت أهل المدينة من السنة إلا القليل جدا. لما؟ لكثرة الصحابة في طبقتهم، ولكثرة التابعين في طبقتهم، ولكثرة أتباع التابعين في طبقتهم. وبقية الأمصار قد يفوتهم كثير من السنة. لما؟ لقلة الصحابة في بلادهم، ثم لقلة التابعين في بلادهم، وإن وجد تابعون إنما يكونون تلامذة رجل واحد أو رجلين أو ثلاثة، وفي المدينة هم تلامذة عشرات الصحابة بل مئات وربما آلاف، تخيلتم يا أخوان. ثم ينتقل من هذا إلى مسألة أخرى، وهي أن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نقلتها الكافة عن الكافة عن الكافة يقدم على السنة التي نقله واحد عن واحد عن واحد. لما؟ قال لأن الكافة يصعب أن نقول كلهم أجمعوا على الخطأ في مسألة واحدة، لكن الواحد الثقة الضابط العدل هل يجوز أنه ينسى أو لا يجوز؟ يجوز، هو إنسان مهما كان حفظه قويا ومهما كان علمه، هو بشر وبشر، يمكن أن ينسى أو لا يمكن؟ يمكن أن ينسى، يمكن أن يخطئ أو لا يمكن؟ يمكن. فيقول مالك الخطأ في حق الواحد الثقة الضابط جائز، والنسيان في حقه جائز، بل سيد الثقات وسيد الضابطين صلى الله عليه وسلم قد ينسى، نسي في الصلاة فصلى ركعتين بدلا من أربع، قد ينسى أو لا؟ نعم ينسى، وأبو هريرة نسي. فالواحد الضابط المتقن الحافظ قد ينسى وقد يخطئ، لكن لا يمكن أن ينسى المجموعة كلها، آلاف ينسون أمرا واحدا، هذا لا يتصور، لا يتصور أن هؤلاء الآلاف كلهم يجمعون على خطأ واحد، كلهم أخطأوا في هذه المسألة، لا يتصور هذا. فمالك يقول ما نقله الكافة عن الكافة يقدم على ما نقله الواحد عن واحد، هذا معنى عمل أهل المدينة. ليس معنى أنه يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه وحاشاه، هو يقول عمل أهل المدينة هو عين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف عين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول تعالوا إلى أهل المدينة في زمن الصحابة، كم عددهم؟ عشرات الآلاف، كلهم كانوا يراقبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلمون منه، فلا يمكن أنهم كلهم أخطأوا في أمر في حال النبي صلى الله عليه وسلم أو في سنته، صحيح؟ لكن من انتقل منهم واحد إلى بلد أخرى قد ينسى ووحده، ليس عنده من يذكره، فهمنا؟ والتابعون أخذوا هذا العمل عن هؤلاء الصحابة، إذن عمل أدرك الصحابة عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أدرك التابعون الصحابة على هذا العمل، ثم جاء أتباع التابعين فوجدوا التابعين على هذا العمل، لا يمكن أن يكونوا كلهم أخطأوا عليه، لا يمكن أن يكونوا أخطأوا. فيقول هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم بلغت حد التواتر، والتواتر ما هو؟ أن ينقله الكافة عن الكافة، بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فهؤلاء تحيل العادة أن يتواطؤوا على الكذب لأنهم كم عن كم، فهمت؟ يعني مثلا الآن أهل هذه المنطقة، هذه القرية ما اسمها؟ نعم، لا هذه القرية، هذه أهل المسجد، أنتم يعني أنتم كم عددكم؟ 300 400. لو كلهم قالوا جاءنا طالب علم من المدينة اسمه حامد أكرم، ليس أكرم حميد كما هو مكتوب، فهمت؟ أكرم هذا جدي، هذا أنا اسمي حامد وأبي اسمه أحمد وجدي اسمه أكرم، فهذا الذي أمامكم هو حامد بن أحمد بن أكرم. فلو أجمع أهل القرية جاءنا رجل من المدينة اسمه حامد ابن أكرم البخاري، أبيض اللون وكان يلبس مشلحا أو عباءة سوداء، إلا واحد خالف قال لا لا، جاءنا رجل من الرياض اسمه أكرم حميد وهو أسود اللون ويلبس عباءة بيضاء، نقول لا يمكن أن هؤلاء كلهم أخطأوا وأنت أصبت، لا يمكن هذا، أنت واحد وهؤلاء المئات كلهم أجمعوا على أمر وأنت أجمعت على أمر آخر، لا يمكن أن تكون أنت على صواب وكلهم على خطأ، حتى ولو كنت ثقة ولو كنت عدلا نقول أخطأت، توهمت نمت فرأيت في الحلم شخصا بهذه الصفات فظننت هذا الذي أمامك. إذن الخطأ جائز على الواحد صحيح، لكن لا يمكن أن يجوز على المجموعة كلها. هذا هو عمل أهل المدينة. يقول مالك ما نقله أهل المدينة كافة عن كافة عن كافة الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على ما نقله واحد عن واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهم معنى عمل أهل المدينة؟ فهم. ولا يقصد أن عمل أهل المدينة ممتد إلى زمننا هذا، هو إلى زمن مالك وخلص أغلق الباب. يعني يقصد به طبقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين أصحاب القرون المفضلة. وقوله له وجه من النظر يا أخوان، له وجه من النظر. سيأتي معنا أنه أنكر سنية صيام الست من شوال، والحديث صحيح في صحيح مسلم. يقول مالك أخشى أن تكون بدعة. لماذا يا مالك تقول تخشى أن صيام الست بدعة؟ يقول لأني نظرت إلى طبقة التابعين وهم شيوخنا، شيوخنا شيوخ من؟ مالك. طبقة التابعين في المدينة وهم تلاميذ الصحابة، سألتهم هل كنتم تصومون الست؟ قالوا والله ما سمعنا بهذا من أحد. طيب الصحابة الذين كانوا في المدينة، هؤلاء الآلاف من الصحابة، ما ذكروا لكم؟ قالوا أبدا ما ذكروا لنا، ولا كانوا يصومون الست، ولا قالوا أن النبي قاله. طيب هل كان الصحابة يصومون؟ قالوا أبدا ولا أحد من الصحابة كان يصوم. فمالك يقول كل التابعين في المدينة كانوا لا يصومون هذا اليوم ولا ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلوا عن شيوخهم وهم الصحابة أنهم لا يعرفون صيام الست ولا سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول والحديث ورد عن أهل العراق واحد عن واحد. يقول لا يمكن هؤلاء الجمع عن جمع يجتمعوا على خطأ، سمعوا على خطأ، لكن الواحد عن واحد يمكن يجتمع على خطأ. ونحن نقول يا مالك كلامك على العين والرأس، لكن ليس دائما صواب، لأنه قد يسمع الواحد ما لا يسمعه الكل. كيف؟ قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مجلس ليس هناك إلا 3-4 من الصحابة وليس كل الصحابة معه، فقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، فما حفظه إلا 1 أو 2 وما حفظه البقية. فنحن لا نرد طالما أنه ثبت. فهمنا؟ كلام مالك وجيه أن ما رواه الجمع عن جمع عن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على ما رواه الواحد عن واحد، لكن في المقابل قد يروي الواحد عن واحد لأنه ما سمع إلا واحد. وهذا له أمثلة كثيرة في السنة، منها عمر رضي الله عنه قال على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر إنما الأعمال بالنيات، الحديث. وما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر. وعمر قاله أين؟ قاله على المنبر في خطبة الجمعة، يعني مئات الناس كانوا موجودين، وما نقله عنه إلا واحد. وهذا الحديث من يرويه؟ أنت يا مالك، أنت يا مالك ترويه. فهمنا؟ فقد ينسى الجميع، ولذلك فرق بين أن لا يذكروا وبين أن ينكروا، فرق بين أن لا يذكروا وعدم الذكر لا يدل على عدم الوجود، وبين أن ينكروا. يعني لو بعد 20 سنة لو قال أحدكم في هذه القرية والله جاءنا في هذا المسجد رجل من المدينة وقرأنا عليه الموطأ، والبقية سكتوا ما قالوا شيء أو ماتوا مثلا انتقلوا إلى العالم الآخر أو أنهم سكتوا، هل وما نقلوا إلا شخص واحد، هل معنى هذا أن هذا الشخص ما حضر؟ لا، لأن البقية ما عارضوا ما أنكروا. لكن لو قال هذا الواحد والله جاءنا واحد من المدينة اسمه أكرم حميد وقرأنا عليه صحيح البخاري، هم قالوا لا ليس بصحيح، قرأنا عليه الموطأ، تعارضوا؟ تعارضوا. نقول أنت قولك غير صحيح لأن الجميع عارضك. فهمت؟ قولك غير صحيح، الجميع عارضك. لكن إذا سكتوا ليس هناك معارض. فهنا مثلا في حديث الست ليس هناك معارض. فهمنا؟ حديث الأعمال بالنيات قاله على المنبر ما سمعه إلا واحد، لكن ما عارضه أحد، ما عارضه أحد. ومما يدل على هذا حديث الطاعون، لما قدم عمر رضي الله عنه إلى بلاد الشام، فلما وصل البلقاء، البلقاء يعني الأردن، تعرفون الأردن، بلغه أن الطاعون وقع في أرض الشام، فماذا يفعل؟ هل يدخل أو يرجع؟ فجمع المهاجرين، كل المهاجرين، قال ما تقولون الآن نحن وصلنا إلى مشارف الشام، هل ندخل أو نرجع إلى المدينة؟ فبعضهم قال يا أمير المؤمنين أنت قدمت لأمر فيه خدمة للإسلام فنرى أن لا ترجع بل تستمر تذهب إلى الشام وتنفذ الأمر الذي جئت من أجله. وقال بعضهم لا يا أمير المؤمنين معك بقية الناس يعني معك بقية الصحابة فلا تقدمهم على خطر والطاعون مرض معدي قاتل فلا تقدمهم على خطر. فاختلف المهاجرون فقال قوموا عني. ثم جمع الأنصار قال ما رأيكم فاختلفوا بعضهم قال تدخل بعضهم قال لا تدخل قال قوموا عني. ثم جمع مشيخة قريش من مسلمة الفتح يعني كبار السن من قريش ممن أسلموا يوم الفتح جمعهم كأبي سفيان وكسهيل بن عمرو وغيرهم فقال ما رأيكم أنتم فكلهم اتفقوا قالوا يا أمير المؤمنين معك بقية الناس الذين معكم بقية الصحابة فلا نرى أن تريدهم على مهلكة على خطر. قال صح نعم. ثم قال أيها الناس إني مصبح على ظهر فأصبح عليه على ظهر يعني على سفر إني في الصباح مسافر راجع إلى المدينة لا أدخل الشام. فقال له أبو عبيدة وأبو عبيدة كان أمير الشام قال يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله تفر من قدر الله قال نعم لو غيرك قالها نفر من قدر الله إلى قدر الله لو دخلنا الشام ندخله بماذا بقدر الله ولو عدنا إلى المدينة بقدر الله كله قدر الله عز وجل. فجاء عبد الرحمن بن عوف كان غائبا ذهب في أمر فقال لو سألتني أنا عندي علم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قال أي علم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتموه بأرض يعني الطاعون فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض أنتم فيها فلا تخرجوا منها. إذن هذا الحديث خفي على المهاجرين وعلى الأنصار وعلى مسلمة الفتح وعلى عمر نفسه خفي على عمر وعثمان وعلي وطلحة كلهم كانوا معه كلهم كانوا معه وما عرفه إلا واحد فقط من هو؟ نعم عبد الرحمن بن عوف واحد. فيمكن يحفظ واحد والبقية ما سمعوا ما حضروا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وحده مع رجل فيحدثه بحديث ما أخبر البقية كما أنه حين كان معاذ رديفه فقال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك قالها ثلاثا ثم قال تدري ما حق الله على العباد الحديث. طيب هذا ما قالها إلا لرجل واحد لأنه ما كان معه أحد. ولذلك فرق بين أن يعارض واحد الكافة فنقول لا يمكن هؤلاء كلهم أخطأوا وأنت على صواب إذا كان هناك تعارض وإذا كان ما هناك تعارض فيقبل رواية الواحد عن الواحد ولو لم ينقله الكافة عن الكافة. حديث الطاعون ما رواه الكافة عن الكافة كل الصحابة الذين سألهم عمر ما عرفوا الحديث ومع ذلك قبل عمر حديث رجل واحد. فهمنا؟ نعم هذا هو ملخص الكلام في عمل أهل المدينة الذي ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى ولعل الجواب قد وصلك أيها السائل. نعم نعم ابدأ كتاب الجنائز. نعم أسأل الله أن يختم لي ولكم بالإيمان والعمل الصالح أسأل الله أن يحسن ختاما. هذا المجلس الرابع أو الثالث؟ الثالث. لماذا؟ أمس بدأنا نحن المجلس الأول ما يعد لأننا ما قرأنا الموطأ. المجلس الأول كانت مقدمة فقط ليس كذلك يوم الجمعة. يوم الجمعة صباحا كانت المقدمة ثم في المساء كان المجلس الأول مو كذا الجمعة كان المجلس الأول أمس الجمعة أمس كانت واليوم الصباح كان المجلس الثاني الآن الثالث. نعم اقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى ما جاء في غسل الميت قال حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص قال وحدثني عن مالك عن أيوب ابن عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أم ياطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني. قالت فلما فرغنا آذنه فأعطنا حقوه فقال أشعرنها إياه تعني بحقوه يعني إزاره حقوه يعني إزاره أشعرنها يعني جعلناها شعارا لها. الثوب قسمين شعار ودثار. الشعار هو الثوب الذي يلاصق البدن يعني الثياب الداخلية هذا يسمى شعار الذي يلاصق البدن كاللباس الذي تلبسه في الداخل.

فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها فقال ألم آمركم أن تؤذنوني بها فقالوا يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلا ونقذك فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر 4 تكبيرات. نعم، هذه كانت امرأة سوداء، كانت امرأة سوداء فقيرة، وكانت تسكن في المسجد، كان لها خباء في آخر المسجد، خباء يعني خيمة صغيرة في آخر المسجد، وكانت تقم المسجد، تقم يعني تنظف المسجد، ترفع القمامة من المسجد. وهذه المرأة رضي الله عنها، هذه الصحابية الجليلة، لها قصة. كانت امرأة فقيرة ليس لها أحد، ليس لها زوج ولا أولاد ولا أحد، فجاءت إلى المدينة وسكنت في هذه الخيمة، خيمة صغيرة متواضعة تسكن ويتصدق عليها الناس، تأكل وتنظف المسجد، وكانت تدخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكانت كلما دخلت وكلما قامت أو جلست تكرر بيتا من الشعر، تقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من دارة الكفر أنجاني، دائما تكرر هذا البيت، تقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من دارة الكفر أنجاني. فسألتها مرة عائشة، قالت ما هذا الكلام أنت دائما تكررين؟ قالت يا أم المؤمنين أنا لي قصة. قالت ما هي؟ فذكرت أنها كانت جارية لحي من العرب من البادية، جارية يعني مملوكة، يعني مملوكة أما، فأعتقوها، فلما أعتقوها ما عندها أحد تذهب إليهم، فكانت معهم تسير معهم حيث ساروا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتنزل معهم حيث نزلوا، وتخدمهم لفقرها معهم يعني. فكانت هناك بنت لسيد القوم، بنت صغيرة لسيد القوم، كان معها وشاح. الوشاح هو الثوب الذي تغطي المرأة به رأسها، تلبسه على رأسها، وشاح من جلد أحمر. فسقط من هذه البنت في الطريق، فجاءت الحدية، تعرفون الحدية يا إخوان؟ حدية أو الحدأة طائر من جوارح الطير، من الطيور التي تأكل اللحم، ما أدري أنتم ماذا تسمونها باللغة المحلية، لكن بالعربية تسمى الحدية أو الحدأة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والغراب والحدأة والكلب العقور، الحدأة والفأرة والحدأة والكلب العقور، الحدأة هي الحدية. هذا الطائر يأكل اللحوم، وإذا رأى شيء أحمر يظنه لحم فيختطفه، وربما يحمل الدجاج الصغير، وربما حمل الطفل الصغير، إذا رأى طفلا صغيرا نزل عليه واختطفه ومضى أكله، فهو طائر خطير، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. فهذه الحدية مرت فوجدت هذا الوشاح فظنته لحما، فنزلت واختطفته وذهبت. فلما ذهبت الناس ما رأوها، بحثوا عن هذا الوشاح أين ذهب، ما وجدوا أين وشاح بنت سيد الحي سيد القوم. قالوا ها، إذن أكيد هذه الجارية هي التي سرقته. فقالت أنا ما سرقته. قالوا كاذبة، أنت سرقتيه، تعالوا فتشوها. فأخذوا فتشوها، قلعوا ثيابها، نزعوا ثيابها يفتشون، حتى فتشوا عن عورتها، حتى كشفوا سوءتها. وبينما هم يفتشون وهم كفار كلهم، وهي كانت وقتها كافرة، كلهم كانوا كفار، وبينما هم يفتشونها وإذا بالحدية تأتي فوق رأسهم وترمي الوشاح عليهم كأنها تقول خذوه لا فائدة فيه، ظنناه لحما فلم يكن لحما، خذوه لا نريده. بينما هم يفتشون وإذا بالحدية تأتي ترمي بالوشاح على رأسهم، نظروا وإذا الحدية هي الذي رمته. فقالت لهم هذا الذي اتهمتموني به، هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريئة، والله لا أصحبكم أبدا ولا أكون معكم، وأنتم ظلمتموني وبهتموني واتهمتموني ظلما، لا أكون معكم. خرجت. طيب أين تذهب؟ جاءت المدينة وأسلمت. ولما أسلمت ليس لها مكان تذهب فيه، وضعت هذه الخيمة الصغيرة المتواضعة في آخر المسجد، وصارت تسكنه وتخدم المسجد، تكنسه تقمه. فكانت تقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من دارة الكفر أنجاني، يعني ذاك اليوم كان يوم عجيب، لأنه كانت مصيبة لكن كان فيها الفرج، وكان فيه النجاة في الدنيا والآخرة. وهكذا أحيانا تنزل عليك مصيبة أنت تظن أنها مصيبة لكن هي منحة من الله عليك، هي نعمة من الله وأنت لا تدري. ولذلك كم في المحن من منح، كم في المحن من منح، كم من محنة تنزل عليك لا تكون محنة، تكون منحة من الله وأنت لا تدري، تكون منحة من الله وأنت لا تدري، تظنها محنة يعني مصيبة، وهي ليست مصيبة بل نعمة كبيرة. هذه المرأة اتهمت بالسرقة، إذن كان هذا محنة، لكن كانت هذه المحنة هي المنحة لها، كان هو الخير لها لأنه كان سببا في إسلامها، في إسلامها. ولذلك كانت تتعجب من لطف الله بها، تقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، يعني هذا من عجب من عجيب صنع الله بي ولطفه بي، تقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من دارة الكفر أنجاني، يعني أنجاني من الكفر إلى الإسلام بسبب تلك المحنة، بسبب تلك المصيبة. ولذلك لا تحزن إذا نزلت عليك مصيبة، لا تظن أنها مصيبة، قد يكون الله كتب لك فيها نفع عظيم، اصبر واحتسب، ولو لم يكن لك من المنحة في تلك المحنة إلا أجر الصبر لكفاك، ولو لم يكن إلا أجر الصبر لكفاك. ولما رميت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالإفك، ماذا قال الله لها؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، مع أنها كانت مصيبة كبيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل بيته، يعني طعن النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، في زوجه، في زوجته، يعني من يطيق هذا يا إخوان منا؟ لو أن أحدنا رميت زوجته بالزنا والعياذ بالله يموت من شدة الهم، أليس كذلك؟ فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أوذي في عرضه صلى الله عليه وسلم، فهو أوذي وزوجته أوذيت، ومع ذلك الله يقول له ولأهل بيته إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، بل هو خير لكم. وهكذا أنت أيها المؤمن، متى ما وقعت عليك مصيبة لا تظنه شرا، قد يكون فيه الخير وأنت لا تدري، فاصبر واحتسب وسلم لأمر الله سبحانه. والله يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهمتم؟ نعم، اقرأ يا ولدي. أحسن الله إليكم وإليك. قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يدرك بعد تكبير على الجنازة ويفوته بعضه، فقال يقضي ما فاته من ذلك. قال ما يقول المصلي على الجنازة؟ قال حدثني يحيى عن. ولذلك مرضت هذه المرأة السوداء، فلما مرضت بقيت في خيمتها مريضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ماتت أخبروني، لا تدفنوها من غير أن تعطيني الخبر، يعني أريد أن أصلي عليها. فماتت ليلا، فرأوها امرأة فقيرة يعني لا يؤبه لها، وكرهوا أن يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم في منتصف الليل ويخرجوه ليلا ويوقظوه، فما كلموه ودفنوها. في اليوم الثاني سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت فلانة، كيف حالها؟ قالوا يا رسول الله ماتت ودفناها البارحة. فقال لهم ألم آمركم أن تخبروني إذا ماتت، يعني كي يصلي عليها ويدعو لها؟ قالوا يا رسول الله ماتت ليلا، فكرينا أن نوقظك من النوم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها، جاء النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها وصلى عليها، صلى عليها. المنزل عند الله عز وجل ليس بالغنى وليس بالثراء وليس بالمنازل الدنيوية ولا باللون ولا بالشكل، المنزل عند الله عز وجل بالإيمان، بالتقوى، الطاعة، الصلاح، بالقرب من الله عز وجل. كن من شئت لكن أطع الله عز وجل، آمن به وأطعه وكن قريبا منه تفز، ولو لم تكن ذا حسب أو نسب. عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب في النار، أليس كذلك؟ أبو طالب في النار، أبو جهل من كبار علية القوم أين هو؟ في النار، صحيح؟ وأمية بن خلف وصفوان بن أمية والوليد بن المغيرة كله، لا صفوان استغفر الله صحابي، الوليد بن المغيرة وشيبة وعتبة بن الربيع، هؤلاء صناديد قريش الذين ماتوا على الكفر كانوا من علية القوم، أين هم؟ وبلال وصهيب وعمار من المستضعفين من الفقراء، أين هم؟ في أعلى عليين. فهمنا؟ لذلك الإنسان يا إخوان لا ينبل عند الله عز وجل بحسبه ولا بنسبه، إنما ينبل عند الله بإيمانه، بتقواه، بصلاحه. الله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اقرأ. قال حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه، ثم أقول اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. قال وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط، فسمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر. قال وحدثني عن مالك أن نافي عن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، قال صلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح. قال وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة، فأوتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع. قال وكان طارق يغلس بالصبح، قال ابن أبي حرملة فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها إما أن تصلوا على جنازتكم الآن وإما أن تتركوها إلى أن ترتفع الشمس. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليت لوقتهما، يعني في وقت الغلس، أما إذا أخرت إلى الإسفار فما كانوا يصلون على الجنائز إلا بعد طلوع الشمس. نعم. قال الصلاة على الجنائز في المسجد. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي الناظر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص في المسجد حين مات لتدعو له، فأنكر ذلك الناس عليها، فقالت عائشة رضي الله عنها ما أسرع الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. نعم، هذه مسألة قد اختلف فيها الفقهاء، هل يكره إدخال الجنائز في المساجد أو لا يكره؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي على الجنائز خارج المسجد، كان يصلي عليها في مصلى العيد أو في البقيع. تعرفون البقيع؟ مقبرة أهل المدينة. فاختلف في ذلك أهل العلم، فذهب كثير من الفقهاء إلى أنه يجوز إدخال الميت إلى المساجد، واستدلوا بهذا الحديث، وذلك لأنه فيه أن عائشة قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد، معناها النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، فقالوا يجوز إدخال الجنائز إلى المسجد. وذهب طائفة من أهل العلم ومنهم مالك إلى أنه يكره إدخال الميت إلى المسجد، ودليلهم هذا الحديث. هذا الحديث مما استدل به الطرفان، وهناك أدلة كثيرة هكذا تجد الفقهاء يختلفون على قولين متعارضين ودليلهما واحد، فكيف يكون هذا الحديث دليل للطرفين؟ ها، أما القول الأول فواضح، تقول عائشة ما أسرع ما نسي الناس، أو تقول ما أسرع الناس والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد، إذن هذا يدل على الجواز. ومالك يقول يكره، والدليل هذا الحديث. طيب أين وجه الاستدلال؟ إنكار الناس. نعم، مالك يقول هناك عدة أدلة في هذا الدليل، منها قولها ما أسرع ما نسي الناس، وإنكار الناس عليها. أولا إنكار الناس عليها، ثانيا نسيان الناس. فيقول مالك الذي يدل على الكراهة أن الناس أنكروا عليها، ومن الناس؟ الصحابة والتابعون. هذا لما مات سعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص هو آخر العشرة المبشرين بالجنة موتا، وآخر من مات منهم، ومات في مزرعته بالعقيق خارج المدينة، فحملوه إلى المدينة، فقالت عائشة لو صليتم عليه في المسجد حتى نصلي نحن أيضا عليه، يعني أمهات المؤمنين. فأنكر الناس، قالوا كيف ندخلها المسجد؟ فمالك يقول من الأدلة على الكراهة أن الناس أنكروا عليها، ومن الناس يومئذ إلا الصحابة والتابعون. الأمر الثاني أنها قالت ما أسرع الناس، وفي لفظ قالت ما أسرع ما نسي الناس. قال والناس لا ينسون إلا الأمر النادر، لا ينسون الأمر المتكرر، الناس ينسون الأمر النادر. قال والناس لن يزالوا يموتون في كل زمان، في كل زمان الناس تموت، والناس كانت تموت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية، وهو مات في خلافة معاوية. طيب الناس نسوا لأن هذا أمر غير متكرر مع كثرة من يموت من الناس. قالوا إذن هي حادثة عين واحدة فقط، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد. طيب وبقية الحالات التي كانت تموت كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يصلي عليها في مصلى العيد كما صلى على النجاشي، أو يصلي عليها في البقيع كما أتى معنا قبل قليل أنهم جاءوا البقيع لما جاءوا بجنازة زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما، فقال عبد الله بن عمر إما أن تصلوا عليها الآن أو تنتظروا حتى تطلع الشمس وترتفع. ما مضى قبل قليل؟ معناها أين كان هذا؟ في البقيع، كانوا يصلون على الجنائز في البقيع. فيقول مالك إنما يؤخذ من عامة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من نادر فعله، الحكم يؤخذ من عامة فعله لا من فعله النادر. والناس كانوا يموتون في حياته فكان يصلي عليهم في المسجد؟ الجواب لا، يصلي عليهم خارج المسجد، ومرة صلى في المسجد. إذن يؤخذ بماذا؟ بأكثر حاله لا بنادر فعله صلى الله عليه وسلم. قالوا وأمر ثالث وهو أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لم تستطع أن تأتي بمثال آخر، إنما أتت بمثال واحد، معناها أنها حادثة عين واحدة. ولو كانت هناك نماذج أخرى وأمثلة لقالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فلان وفلان وفلان وفلان وفلان إلا في المسجد، وما صلى أبو بكر على فلان وفلان وفلان إلا في المسجد، ولا صلى عمر على فلان وفلان وفلان إلا في المسجد، ولا صلى عثمان على فلان وفلان وفلان إلا في المسجد. لكنها لم تجد إلا نعم إلا حادثة واحدة فقط، وهي حادثة سهيل بن بيضاء. معناها بقية الناس الذين كانوا يموتون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة الخلفاء الراشدين ما كانوا يصلوا عليها في المسجد. هذا رأي مالك، هذا رأي مالك. يقول إدخال الميت إلى المساجد يكره لهذا الحديث. أين وجه الاستدلال؟ قال إنكار الناس وقول عائشة ما أسرع الناس أو ما أسرع ما نسي الناس، والناس لا ينسون إلا النادر من الأمور. والأمر الثالث أنها لم تذكر إلا مثالا واحدا مع كثرة من يموت من الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الخلفاء. لكن نقول هناك مثال آخر في البخاري في الصحيح أن عمر رضي الله عنه حين استشهد أين صلي عليه؟ في المسجد. حديث ابن عباس، عمر رضي الله عنه في حديث ابن عباس لما استشهد أين صلي عليه؟ في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر في هذا واسع على كل حال. والفقهاء على قولين، قول أنه يجوز إدخال الجنائز في المسجد بلا كراهة، واستدلوا بقولي بهذا الحديث بقول عائشة والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. والقول الثاني أنه يجوز مع الكراهة، واستدلوا بهذا الحديث بما ذكرنا لكم. فالأمر واسع الحمد لله. نعم. جاءكم الجواب. وهذا حديث عبد الله بن عمر، وفي البخاري من حديث عبد الله بن عباس لما وضعت جنازته في المسجد يقول ابن عباس جاء رجل فوضع يده على منكبي وقال رحمك الله يا عمر، والله إني كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، والله إن كنت أظن أنك تكون معهما. وذكر كلاما طويلا في الثناء على عمر. هذا الرجل وضع يده على منكبي عبد الله بن عباس ويتكلم، يقول عبد الله بن عباس فنظرت من هذا، وإذا هو علي بن أبي طالب، إذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا أين كان؟ في المسجد. نص عليه في الحديث عبد الله بن عباس كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه. نعم. قال جميع الصلاة على الجنائز. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر. قال يحيى سمعت مالكا يقول لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلي على ولد الزنا وأمه. أن يصلى على ولد الزنا وأمه. نعم، بل النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة الغامدية رضي الله عنها بعدما رجمت في الحد في الزنا، لما جاءت وقالت يا رسول الله إني زنيت فطهرني، ف ردها فقالت لك أنك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك، إني لحبلى من الزنا. فأمرها أن ترجع حتى تضع حملها، ثم وضعت وجاءت فأمرها أن ترجع حتى ترضعه فتفطمه، فجاءت بعد ذلك فأمر برجمها. فلما أقيم عليها الحد صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز الصلاة على المرأة التي زنت والرجل الذي زنى لأنهما مسلمين أو لا، وكذلك ابنهما وابنهما لا ذنب له. فإذا كان الذي اقترف الذنب معصية الزنا يصلى عليه من باب أولى الذي لا ذنب له. نعم. قال: ما جاء في دفن الميت. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء، وصلى الناس عليه أفذاذا لا يأمهم أحد، فقال: ناس يدفن عند المنبر، وقال آخر: يدفن بالبقيع. فجاء أبو بكر الصديق فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه فحفر له فيه. فلما كان عند غسله أرادوا نزع قميصه، فسمعوا صوتا يقول: لا تنزع القميص. فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد، فقالوا: أيهما جاء أول؟ عمل عمله، فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون اللحد يا إخوان؟ طريقة الدفن طريقتين: اللحد والشق أو الضريح. والشق هو طريقة أهل مكة من قديم، من زمن الجاهلية وحتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. أهل مكة لا يلحدون، يشقون شقا، يعني يحفرون حفرة في الأرض ويضعون الميت ثم يغطون هذه الحفرة بحجر أو خشب ثم يدفنون، هذا يسمى شقا. وأهل المدينة لا يفعلون هذا، يلحدون لحدا. كيف يحفرون حفرة ثم في جانب القبر يحفرون حفرة أخرى يسمى اللحد، يدخل الميت إلى داخله ثم يغلق باب اللحد باللبن، باللبن ثم يهال التراب. أنتم عندكم كيف؟ لحد، لحد. أنتم عندكم شق في ليبيا؟ نعم. وعندكم في إندونيسيا لحد. إذن أنتم كأهل المدينة وهؤلاء كأهل مكة إلى زمننا هذا، إلى زمننا هذا هكذا. وكان في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلان يحفران القبور للناس، أحدهما من الأنصار والآخر من المهاجرين. الذي كان من الأنصار كان يلحد على طريقة الأنصار، وهو أبو طلحة رضي الله عنه، وهو أبو طلحة رضي الله عنه زوج أم أنس بن مالك. والثاني أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة. وأبو عبيدة مهاجر من أهل مكة، فكان يحفر على طريقة أهل مكة، يعني يشق شقا. وأيهما أفضل؟ اللحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا. فاللحد أفضل وهي السنة. فكان أبو عبيدة إذا حفر للميت في المدينة يحفر على طريقة أهل مكة يشق شقا، وكان أبو طلحة يلحد لحدا. فلما غسل النبي صلى الله عليه وسلم وغسله بنو أبيه، يعني عصبته، من هم؟ العباس عمه، وبنو العباس فضل بن عباس وقسم بن عباس وعبد الله بن عباس وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علي بن أبي طالب. هؤلاء الذين تولوا تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، غسلوه وكفنوه، بقي حفر القبر في بيته. فأرسل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلين، أرسل رجلا إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح، قال: اذهب وادع لي أبا عبيدة كي يحفر قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأرسل الآخر إلى أبي طلحة الأنصاري وقال: اذهب لأبي طلحة فادعوه ليحفر قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال العباس: اللهم خير لنبيك، اللهم خير لنبيك، يعني اختر لنبيك الخير، اختر لنبيك الخير. فذهب الذي أرسل إلى أبي عبيدة ما وجده، ذهب الذي أرسل إلى أبي عبيدة ما وجده، وذهب الذي أرسل إلى أبي طلحة وجده. فجاء أبو طلحة وحفر قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولحد له، حفر قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولحد له. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد في قبره صلى الله عليه وسلم. لذلك هنا يقول: أرسل رجلين أحدهما كان يلحد والآخر لا يلحد. الذي لا يلحد هو، الذي لا يلحد هو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، والذي يلحد هو أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. فجاء أبو طلحة وحفر للنبي صلى الله عليه وسلم وحفر له لحدا. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما صدقت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين. الكرازين يعني المساحي، جمع مسحاء، الذي يحفر بها الأرض. تعرفون الآلة التي تحفر بها الأرض يسمى مسحاة أو يسمى معولا ويسمى كرازين. نعم. لا، الفأس غير. الفأس الذي تقطع به أغصان الأشجار، الفأس لا يحفر به الأرض، يقطع به الخشب، هذا يسمى فأسا، فهمت؟ ويسمى قدوما. نعم، اقرأ. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق. في حجرتي وفي نسخة وقعن في حجري. نعم. قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتي قال لها أبو بكر هذا أحد أقمارك وهو خيرها. نعم، ثلاثة أقمار وقعن في حجرها وفي حجرتها، يعني دفن في بيتها، وخير هذه الأقمار هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة أقمار يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. فقال أبو بكر لها هذا أحد أقمارك وهو خيرها. نعم. قال وحدثني عن مالك عن غير واحد ممن يثق به أن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن الزيد بن عمرو بن نفيل توفيا بالعقيق وحملا إلى المدينة ودفنا بها. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ما أحب أن أدفن بالبقيع لأن أدفن بغيره أحب إلي من أن أدفن فيه، إنما هو أحد الرجلين، إما ظالم فلا أحب أن أدفن معه وإما صالح فلا أحب أن تنبش لي عظامه. لأن البقيع من قديم تنبش، لأنه مقبرة ضيقة، فكلما يموت إنسان يدفن ثم بعد فترة يحفرون قبره ويدفنون آخر عليه إلى يومنا هذا. أظن عندكم لا يفعلون هذا، أليس كذلك؟ عندنا في البقيع يحفرون بعد سنوات، يعني يدفنون الميت الآن وبعد مدة كم سنة يحفرون ويضعون ميتا آخر. فيقول هنا ما أحب أن أدفن في البقيع لأنني سأدفن في قبر غيري، إما أن يكون ظالما الذي قبلي فلا أحب أن أدفن معه، أكون معه في مكان واحد، وإما أن يكون صالحا فلا أحب أن تنبش لي عظامه، يعني تكشف لي عظامه من أجلي يفتح قبره. لكن هذا اجتهاد منه رحمه الله، وإلا لم تزل الناس في المدينة يدفنون في البقيع من زمن الصحابة إلى يومنا هذا، وما كره أحد من الصحابة ذلك ولا من التابعين ولا من بعدهم. نعم. لكن هذا رأي عروة رحمه الله تعالى التابع، عروة بن الزبير، ما غيره ما كان يكرهون ذلك. نعم. قال الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعده. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها. ذلك لأنه يرى أن النهي الوارد لا يقصد به الجلوس. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يجلس الإنسان على قبر ويضطجع عليه، وأخبر أن الإنسان لأن يجلس الرجل على جمر فتحرق ثيابه حتى تصل إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. لكن عليا كان يتأول هذا الأمر، يقول لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي على الجلوس على القبر هو الجلوس الذي نعرفه، إنما يقصد به الجلوس لقضاء الحاجة، يعني لا يبول الإنسان على قبر إنسان أو يتغوط عليه. فعلي رضي الله عنه يقول النهي المقصود بالجلوس يعني الجلوس لقضاء الحاجة لا أصل الجلوس، وهذا الذي يقوله مالك الآن. قال مالك وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى، يعني فيما نحسب، نرى يعني نظن، للمذاهب، للمذاهب يعني لقضاء الحاجة. ففي السنن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب ماذا؟ أبعد. كان إذا ذهب المذهب أبعد، ذهب المذهب يعني ذهب لقضاء حاجته. وهنا مالك يقول وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى والله أعلم للمذاهب، يعني لقضاء الحاجة، قضاء الحاجة. وغيره من أهل العلم يرى أن النهي على أصله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور يعني الجلوس الذي نعرفه، الجلوس الذي نعرفه، لأنه قال لأن يجلس أحدكم على جمر فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، وكما قال صلى الله عليه وسلم. لكن علي رضي الله عنه كان يتأول ذلك، يرى أن النهي عن الجلوس المقصود به قضاء الحاجة، ومالك يرى ذلك أيضا، مالك يرى ذلك أيضا، رحم الله الجميع. نعم، أحسن الله إليكم. قال مالك وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى للمذاهب. قال وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا أمامة ابن سهل بن حنيف يقول كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا. قال النهي عن البكاء على الميت. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث ابن الحارث بن عتيك وهو جد عبد الله بن جابر أبو أمه أنه أخبره أن جابر ابن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصح به ولم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكينا فجعل جابر يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين بكيه. فإذا وجب يعني إذا مات والنهي المقصود بالبكاء ليس البكاء الذي نعرفه إنما المقصود به العويل والصياح. أما إذا كان البكاء بدمع ليس فيه عويل ولا صياح ولا لقلقة ولا اعتراض على قضاء الله فهذا أمر مشروع والإنسان لا يملك نفسه إذا مات عزيز عليه مات أبوه أو أمه أو بنته أو ابنه أو أخوه أو أخته يبكي الإنسان في طبيعة فهذا ليس منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم مات بكى حين ماتت ابنته زينب وبكى حين مات ابنه إبراهيم عليه السلام لما مات بكى فقالوا يا رسول الله أتبكي؟ قال إنها الرحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فالبكاء بلا اعتراض هذا أمر مشروع والإسلام لم يأتي بمضادة الطبائع البشرية الجبلة. البكاء والحزن هذا طبيعة وضعها الله في البشر والإسلام لا يأمرك بما يخالف طبيعة البشر لكنه ينهاك عن الصياح والعويل والجزع والبكاء وضرب الخدود ولطم الوجوه ونتف الشعر وتمزيق الثياب يفعله بعض الناس أو لا هذا المنهي عنه هذا الحرام. لكن إذا بكى الإنسان أو بكت المرأة على ميت مات بلا عويل ولا صياح ولا إظهار جزع هذا أمر جائز. نعم. قالوا يا رسول الله وما الوجوب؟ قال إذا مات فقالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك كنت قد قضيت جهازك. فقال يعني قضيت جهازك يعني جهزت أدوات القتال والجهاد جهز حاله ليخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي وسنفصل عليه نفصل فيه. نعم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته وما تعدون الشهادة؟ قالوا القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله المتعون الشهيد والغرق الشهيد وصاحب ذات الجنب الشهيد والمبطون الشهيد والحارق الشهيد والذي يموت تحت الهدم الشهيد والمرأة تموت بجمع شهيد. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة رضي الله عنها يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها فقال إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. قال الحسبة في المصيبة. طيب لحظة هذا سؤال الأخ. هذه مسألة طال الكلام فيها وإن كنت قد تعبت من الكلام فأردت أن أصمت قليلا لكن أتكلم وثم أصمت أحيانا كثرة الكلام يتعب. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم هل الميت يعذب ببكاء الحي عليه؟ تقول عائشة أنه لا يعذب وكانت تقول حسبكم القرآن يعني يكفيكم القرآن والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهذا الميت لماذا يؤخذ بذنب الحي؟ وذهب جماعة من الصحابة منهم عبد الله بن عمر وعمر وصهيب الرومي وجماعة من الصحابة إلى أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وينقلون ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طعن عمر وجاء صهيب يبكي وأخياه فقال أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه؟ فسكت. وقولهم أرجح بإذن الله عز وجل لأنهم جماعة من الصحابة وهي واحدة رضي الله عنها والجمع بين القولين ممكن لا تعارض بينهما. كيف؟ هي أنكرت عليهم رضي الله عنها وعنهم، قالت كيف يقولون الميت يعذب ببكاء الحي؟ حسبكم القرآن، القرآن يقول لا تزر وازرة وزر أخرى. والجواب على هذا إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا كلام لأحد، وقد صح أنه قال إن الميت لا يعذب ببكاء الحي عليه. طيب كيف نجمع بينهما؟ نقول، وهذا لا أقوله أنا، هذا قاله العلماء، إنما أنا ناقل فقط. فيقول أهل العلم أن الميت إذا أدى ما عليه من واجب النصيحة وقال لأهله إذا حضرت الوفاة لا تجزعوا علي ولا تنوحوا علي كما فعل جماعة من الصحابة كأبي الدرداء وغيره، فلما أغمي عليه وصاح بعض أهله قال أنا بريء ممن بريء منه النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. فإذا كان الميت قبل موته يوصي أولاده، يقول اتقوا الله واصبروا ولا تنوحوا علي واحتسبوا في المصيبة، وأنا بريء منكم إن أنتم عصيتم الله عز وجل، أنا بريء من صياحكم وعويلكم وجزعكم، أنا أبرأ إلى الله من ذلك، أوصيكم بتقوى الله والصبر، لا يحاسب بهم. لكنه إن رضي يحاسب، إذا قال نعم أنا أريد أن أعرف منزلتي عندكم، إذا جاء الناس ورأوكم ساكتون وأنا مت، إيش يقولون؟ يقولون أنتم ما تحبونني؟ لابد أن تبكوا إن أنا مت حتى تظهروا للناس أنكم كنتم تحبونني. فهذا يعذب ببكائه، وهذا ببكاء أهله، وهذه طريقة الجاهلية كانوا يفعلون هذا. ولذلك ذكر ابن هشام في السير وغيره أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة دعا بناته، وعبد المطلب كان شاعرا وأولاده كلهم شعراء الذكور والإناث، كل ذريته الذكور والإناث شعراء إلا واحد لم يكن شاعرا، ولا ينبغي له أن يكون شاعرا لأن الله قال عنه وما علمناه الشعر وما ينبغي له. من هو؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان شاعرا ولا ينبغي له أن يكون شاعرا، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم كل بني عبد المطلب شعراء. فلما حضرت عبد المطلب الوفاة جمع بناته وقال أريد أن أعرف مكانتي عندكم، ماذا ستقولون بعد موتي؟ ماذا تقول كل واحدة منكن في نواحها، في عويلها، في صياحها؟ هل تقول شعرا يليق بمقامي أو لا؟ يعني معنى كلامه يريد أن يرى هل ما يقولنه لائق بمنزلتي أو لا. فالأولى قالت قصيدة طويلة، والثانية قالت قصيدة أخرى، والثالثة والرابعة كلهن، وقد أورد تلك القصائد كلها أوردها ابن هشام في السير أوردها. فرضي عبد المطلب قال نعم هذا القول يعني لائق بي، إن مت قولوا هكذا. إذن هو راض بأن يناحى عليه. فمثل هذا الذي يرضى يعذب ببكاء الحي عليه لأنه مشارك له في الإثم، لكن الذي نصح ونهى عن النواحي عليه لا تزر وازرة وزر أخرى. فنقول قول عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول عبد الله بن عمر وقول صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الرضا، فضلا عن من يأمر أولاده بذلك، هذا محمول على الرضا والأمر. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء الحي عليه، وقول عائشة حسبكم القرآن، إنما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يهودية ماتت فمروا وأهلها يبكون عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها، يعني لكفرها، هكذا أولته عائشة. لكن هؤلاء الصحابة الكرام نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي، فهذا محمول على الرضا والأمر. وقول عائشة رضي الله عنها محمول على الوصية بتقوى الله والإنكار عن فعل مثل ذلك، عندها تبرأ ذمة الميت ولا يؤاخذ بجريرة الحي. وهذا حاصل ليس في الجاهلية فقط، حتى في الإسلام. يعني هذه القصيدة التي تعرفونها لأبي فراس الحمداني، تعرفون أبو فراس؟ ابن عمي سيف الدولة الحمداني، أمير حلب، كان شيعيا رافضيا، والأسرة كلها كذلك، بنو حمدان هؤلاء أسرة شيعية ما رفعها إلا شعر أبي الطيب المتنبي، ما رفعها، والشعر يرفع قوما لا يستحقون الرفع ويخفض قوما هم أهل للرفع. فأمير مصر في ذاك الوقت هو إخشيدي، الكافور الإخشيدي، كافور الإخشيدي الحبشي ذمه المتنبي في شعره، فذمه الناس في كتبهم في التاريخ، مع أن كافور كان صاحب سنة وصاحب صلاح وصاحب جهاد، وكان شوكة في حلوق الصليبيين، ومع ذلك خسف به المتنبي لما قال لا تشتري العبد إلا والعصا معه إن العبيد لأنجاس مناكيد، لما قال عيد بأية حال عدت يعيد بما مضى أم بأمر فيك تجديد، قال من علم الأسود المخصية مكرمة، يقصد كافور رحمه الله تعالى، فخسف به بالشعر مع أنه رجل صالح خير من أهل السنة وكان مجاهدا ضد الصليبيين. وذاك أبو الطيب سيف الدولة الحمداني كان سيفا لكنه كان سيفا من خشب، فكان لا يستطيع أن يتحكم في حلب إلا بأمر من النصارى، ومع ذلك أظهره سيف أظهره المتنبي بصورة البطل الشجاع القوي، وهو لم يكن شيئا، كان إنسانا خالصا رفعه أبو الطيب بشعره. ابن عمه هذا الشاعر المعروف من هو؟ أبو فراس الحمداني، أبو فراس الحمداني الذي أسرته الروم فترة طويلة، بقي في سجونهم وأرسل تلك القصيدة، ما علينا فيها، نحن في درس حديث ليس في درس شعر. لكنه لما طعن إيش يقول لابنته؟ انظروا ماذا يقول، يقول أبنيتي، يوصي بنته، يقول أبنيتي لا تجزعي، كل الأنام إلى ذهاب، أبنيتي صبرا جميلا للمنيب على المصاب، نوحي علي بعبرة، نوحي علي بعبرة من خلف سترك والحجاب، قولي إذا ناديتني وعييت عن رد الجواب، زين الشباب أبو فراس لم يمتع بالشباب. طيب ماذا نفعل لك يا حبيبي ما متعت بالشباب؟ الله قضى عليك هذا، إيش نسوي لك؟ فهمت؟ هذا يأمر ابنته أن تنوح عليه، أن تبكي عليه، أن تصيح عليه. إذن يأثم من يوصي بنته يقول إذا مت نوحي علي وصيحي علي وابكي علي وشريكها في الإثم، وهذا يأمر ابنته بذلك، يقول نوحي علي بعبرة، بعبرة يعني بدمعة يعني بالبكاء، نوحي علي بعبرة من خلف سترك والحجاب، قولي إذا ناديتني وعييت عن رد الجواب، لأن يكون قد مت، يقول قولي إذا ناديتني وعييت عن رد الجواب، زين الشباب أبو فراس لم يمتع بالشباب. وبهذا تجتمع النصوص، بهذا تجتمع النصوص. فإذا كان الإنسان أوصى بالنياحة أو رضي فالميت يعذب ببكاء الحي عليه، وإذا كان أوصى بتقوى الله عز وجل ونهاهم عن النياح والاعتراض على قضاء الله عز وجل أوصى بذلك فهو شريكهم في الإثم، وإذا أوصاهم بتقوى الله عز وجل فهو بريء من الإثم. فهمنا؟ فعلى حسب حاله. نعم، أحسن الله إليكم. قال الحسبة في المصيبة قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد. الوقت ترب، نقف أو نكمل؟ الأخ يقول أننا نقف الساعة الخامسة لأن هناك محاضرة، يقول فنقف أو نستمر؟ الأمر إليكم. طيب أكمل الباب، جامع الحسبة في المصيبة. نعم أكمل. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي النضر السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا السلمي نسبة إلى بني سلمة والسلمي نسبة إلى بني سليم. نعم اقرأ. قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار. فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو اثنان؟ قال أو اثنان. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحمته حتى يلقى الله وليست له خطيئة، يعني لصبره يصاب بالمصائب فتكون تلك المصائب كفارات للذنوب. نعم أكمل أكمل نكمل كتاب الجنائز كامل. نعم. قال جامع الحسبة في المصيبة قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي، يعني إذا أصابتك مصيبة فقدت حبيبا، مات أبوك، ماتت أمك، ماتت زوجتك، مات ابنك تحبه، نعم، لكن هناك من هو أعظم حبا منهم عندك، تذكر مصيبتك فيه، من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبك لأبيك، أكثر من حبك لأمك، أكثر من حبك لزوجك، لأولادك. فإذا أصبت في هؤلاء، مات هؤلاء، فحزنت، تذكر مصيبتك في موت رسول الله، في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي، يعني بموتي، فإنهم لن يصابوا بمثلي. نعم، لن تصاب بمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا مات أبوك قل لنفسك: مات أبي، لكن مات من هو خير من أبي وأحب إلي من أبي. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصيبتي في موت رسول الله أعظم من مصيبتي في موت أبي، بل أعظم من مصيبتي في موت نفسي أنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من نفسي التي بين جنبي، أو لا؟ نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته مصيبة فقال كما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها، إلا فعل الله ذلك به. قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك، ثم قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ فأعقبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فتزوجها. نعم، لما مات أبو سلمة كانت تسمع من أبي سلمة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بمصيبة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. تقول: فلما مات أبو سلمة أردت أن أقول، فقلت في نفسي: ومن خير من أبي سلمة؟ صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر إليه وقاتل معه وصحبه، من يكون أفضل من أبي سلمة وهو أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة؟ قالت: لكنني قلتها، يعني قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فأجرها الله في مصيبتها بإذنه سبحانه وأخلف لها خيرا من أبي سلمة وخيرا من أهل الأرض كلهم، أخلفها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صارت أم المؤمنين. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: هلكت امرأة لي فأتاني محمد بن كعب القرظي يعزيني بها، فقال: إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد، وكانت له امرأة وكان بها معجبا ولها محبا، فماتت فوجد عليها وجدا شديدا ولقي عليها أسفا، حتى خلى في بيت وغلق في نفسه واحتجب من الناس، فلم يكن يدخل عليه أحد، وإن امرأة سمعت به فجاءته فقالت: إن لي إليه حاجة أستفته فيها، ليس يجزيني فيها إلا مشافة إلا مشافهته. فذهب الناس ولزمت بابه، فقالت: ما لي منه بد؟ فقال له قائل: إنها هنا امرأة أرادت أن تستفتيك، وقالت: إن أردت إلا مشافهته. وقد ذهب الناس وهي لا تفرق الباب، فقال: أذن لها. فدخلت عليه فقالت: إني جئتك أستفتيك في أمر. قال: وما هو؟ قالت: إني استعرت من جارة لي حليا. استعرت يعني أخذت عارية أمانة. استعرت، أقرأ. قال: إن استعرت من جارة لي حليا، فكنت ألبسه وأعيره زمانا، ثم إنهم أرسلوا إلي فيه، أفأؤديه إليهم؟ فقال: نعم والله. فقالت: إنه قد مكث عندي زمانا. فقال: ذلك أحق لردك إياه إليهم حين أعاركيه زمانا. فقالت: أي يرحمك الله. فقالت: أي يرحمك الله، أفتأسف على ما أعارك الله؟ ثم أخذه منك وهو أحق به منك، فأبصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها. والله امرأة عاقل جالسة في الباب كل هذه المدة فقط لتنصحه، ما شاء الله، كان المفروض يتزوجها. نعم، لكن ما أدري ما فعل، ما كنت حاضرا وما كنت موجودا، ما أدري. نعم نعم، قريب أنا كل حاجة. يلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السمع والطاعة، ماذا نفعل؟ اسمع وأطع. أميرنا هذا الآن في هذا المجلس، إيش نفعل؟ والله حتى لما جئنا في الطريق زحمة شديدة، سبحان الله، حتى ونحن ذاهبون. يلا، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.